الشاهد فإذا لبست ما يلبسه الرجال لا يجوز المسح عليه. وفي وجه ايش معنى في وجه؟ اي قول غير مصوص بالمذهب، ما في نص عليه بالمذهب. من وين اخذ؟ تخريج على قول، خرج على قول. وفي وجه يباح لها متى؟ في حالة الضرورة. في حالة الضرورة هذه حين لا صح ان تقال وجه، لان الضرورات قد تبيح كثير من المحظورات، تجوز في حقها وفي حق غيرها. نعم. وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليهما، جواز المسح عليهما لأنهما صارا كالعمامة الواحدة. قاله في المغني، المغني جاب العبارة قال له لبس قلنسوة، قلنسوة طاغية، الطواقي كانت في ذاك العصر غير الطواقي الموجودة في هذا العصر، لذلك جوز الحنابلة المسح على القلنسوات. إذا لبس قلنسوة وحط فوقها عمامة وظهر منها من القلنسوة جانب وأراد أن يمسح، هل يقتصر المسح على العمامة أو يجمع في المسح بين العمامة والقلنسوة؟ قال له أن يجمع بين العمامة والقلنسوة، عنها طاقية لكن طاقية تختلف. طواقينا في هذا العصر رقيقة كالذي تشاهدونه، في ذاك الحين كانت قلنسواتهم مبطنة أشبه ما يكون في طواقي اللي يجوا من جنوب شرق من جنوب روسيا، والأتراك القدامى الكبار والمصارح حقون الأزهر، هذه سموها القلنسوات، قد تكون طويلة قد تكون عريضة. الشاهد أن هذه إذا لبست غالبا كانت إذا وضعت من الصعب فيما تطهر في مشقة في نزعها، إما لأنها مشدودة بكيفية معينة إذا نزعت تنهدم الكيفية إعادة كيفية ما يشق عليه، فجاز المسح عليها. لكن طاقي الحالي هذه ليس كذلك. فالشاهد إذا ظهر تحت العمامة قلنسوة له أن نجمع المسح بين القلنسوة مع العمامة. نعم. اقرأ. ولا يجوز على غير المحنكة، يعني إذا كانت صماء لأنها لم تكن عمة المسلمين ولا يشق نزعها، أشبهت الطاقية والجلة وهو منهي عن لبسها. ولا يجوز على غير المحنكة، الإمام إذا كانت دار على الرأس كما يفعله الأقوام قبل 20 سنة، قبل 30 سنة هنا وفي الحجاز بس الإمام عمائم من باب العادات، هذه العمامة كرهها السلف كراهة شديدة، لكن علة تلك الكراهة أنهم قالوا أنها تشبه عمائم اليهود وليست من عمائم المسلمين. الحكم مخالفة اليهود مفهوم شرعا، مخالفة اليهود والنصارى في الزي واللباس والعادة والأكل والشرب ما عدا الطعام المشارك الذي أنزله الله، أما في الكيفيات فمطلوب شرعا مخالفتهم. فإذا كانت هذه العلة منتفية التي من أجلها أنيط الحكم أن هذا محرم لأنه كذا، فإذا ارتفع هذا التشبيه وما أصبح اليهود والنصارى يلبسون هذه العمائم، هل يقال أنها مكروهة لا زالت الكراهة فيها ولا ليست مكروهة؟ كرهوها لأنها ليست من عمائم المسلمين، لكنها الآن من عمائم المسلمين، وكرهوها لأن اليهود النصارى يلبسونها، الآن اليهود النصارى ما يلبسونها. فالعلة انتفت لما انتفت؟ إذا انتفت العلة ارتفع الحكم فلا كراهة حينئذ. إذا ارتفعت الكراهة، إذا قيل لا يجوز المسح عليها لأجل هاتين العلتين وعلى الأخرى فننظر، فإذا كانت العلل كلها موجودة أو بعضها فيكون التأثير لا زال باقيا في الحكم ونقول كراها موجودة. فإذا انتفت جميع العلل انتفت الكراها، أما قضية أنهم ليست من عمائم المسلمين فهي من عمائم المسلمين الآن، فإذا قيل أنها لم يعني أنها من ملبوسات الأقوام الكفرة فليست هي من ملبوسات الأقوام الكفرة. هاتان العلتان لا تثبتان، بقيت العلة الأخرى وهي أنها